نعم نعم كذلك عندهم علمه وقدرته وسمعه وبصره ومشيئته وحياته كل أزلي، فلا يتصف الله بصفة حادثة تقوم بذاته. هذه الصفات يقال لها صفات الذات، وهي هذه السبع. بعض أهل السنة زاد البقاء، بقاء الله أيضا عندهم صفة ذاتية قديمة أزلية. اليوم أكثر أهل السنة أشاعرة على مذهب أبي الحسن الأشعري، وما عليه الماتريدية حق، لا يقال لمن يقول به بدعي، والبدعي هو من عقيدته خلاف عقيدة أهل السنة، منهم المعتزلة. شو لهم اسم تاني؟ القدرية. صنفان من أمتي ليس لهما نصيب في الإسلام، المرجئة والقدرية. ومنهم المشبهة ومنهم المرجئة. هذول المرجئة الآن لا وجود له، فئة ضالة ما عاد لهم وجود. كانوا يقولون كما أن الكافر لا تنفعه الحسنات، المؤمن لا تضره السيئات، فسموا المرجئة. المرجئة من الإرجاء، والإرجاء معناه التأخير. يقولون لا عذاب على المؤمن بالمرة مهما فعل من السيئات، لذلك سموا مرجئة، يعني الذين يقولون بعدم العذاب على المؤمن مهما أذنب. ومنهم الجبرية، هؤلاء يقولون الإنسان مجبور على ما يقع منه من الأفعال لا اختيار له بالمرة، كأنه ريشة معلقة في الهواء، إذا جاء الهواء عن اليمين ذهبت الريشة إلى الجهة الأخرى، وإذا جاء الهواء تلقاء اليسار ذهبت الريشة إلى الجهة الأخرى. يقولون ما لها الريشة إرادة فيما يحصل لها من حركة بدفع الهواء لها. قالوا كذلك الإنسان مجبور ما له اختيار فيما يحصل منه بالمرة. هؤلاء كفار ضالون، والمعتزلة القائلون إن الإنسان يخلق أفعاله كفار ضالون. فجاء مذهب أهل السنة والجماعة وسطا وسطا، وهو الحق وهو العدل، لا على مذهب هؤلاء ولا على مذهب هؤلاء. فقال أهل السنة الإنسان مختار تحت مشيئة الله، ليس له اختيار مستقل عن مشيئة الله، وليس مجبورا بمعنى أنه لا اختيار له بالمرة. وهذا فهموه من النصوص الشرعية من القرآن والحديث. وهم أي البدعيون في الاعتقاد 72 فرقة، والمشبهة أيضا فرق متعددة. هؤلاء الوهابية مشبهة يشبهون الله بخلقه، لأن الله عندهم جسد له أعضاء وله حيز يستقر فيه وهو العرش. وعند بعض مستقره الفراء الذي فوق العرش. يعني الوهابية انقسموا إلى قسمين في هذه المسألة. قال بعضهم الله لازق بالعرش قاعد عليه، وقال بعضهم مستقر فوقه من دون مماسة له في الفراء الذي هو فوق العرش. وكلا القولين كفر. حتى بعض المشبه الوهابية في هذا العصر أراد أن يستميل بعض الناس إليه، فقال له أنت تقول الله موجود بلا مكان، ونحن نقول الله موجود بلا مكان، لأننا نقول الله فوق العرش وفوق العرش لا مكان. وهذا الكلام غير صحيح، فوق العرش مكان، لأنه يوجد فوق العرش. الرسول قال كتاب كتب الله فيه إن رحمتي سبقت غضبي. والكتاب جسم، والجسم يأخذ حيزا من الفراغ، والحيز من الفراغ هو المكان. لأنه شو معنى المكان؟ قلنا الفراغ الذي يشغله الحجم. الكتاب حجم، وإذا شغل فراغا فقد شغل مكانا يعني. فيوجد فوق العرش مكان. وفي رواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يوجد كتاب فوق العرش مكتوب فيه آخر آيتين من سورة البقرة. وقال بعض العلماء اللوح المحفوظ موجود فوق العرش، فهذا معناه أن فوق العرش مكان. ثم الملائكة الذين يحملون العرش يصلون، والملائكة الذين يطوفون حول العرش يصلون. هؤلاء لما يريدون السجود يسجدون على العرش، لأن السجود يكون على جسم صلب والعرش جسم صلب، هم يسجدون على العرش. فإذا يوجد مكان، ليس كما يقول هؤلاء الوهابية الذين يريدون استمالة بعض الجهال. وكان من المشبهة من يقول الله بصورة شاب أمرد أي لم تنبت له لحية، الأمرد الذي لم تنبت له لحية هذا كفر. وكان منهم من يقول الله بصورة الشيخ أشمط، أي الذي اختلط سواد شعره ببياضه، أولئك أشنع، لكن كلهم كفار، كل جعلوه جسما والجسم لا يكون إلا حادثا، فهم كفار لأنهم جعلوا الله حادثا. لو كان الله جسما لم يستطع أن يخلق الجسم، الشمس جسم لا تستحق أن تكون إلها، ومعبود المشبهة هو جسم، لأنه الذي يعبده المشبهة هو جسم في الحقيقة لا وجود له إلا في تصوراتهم ومخيلتهم، هو لأنه لا يوجد في الحقيقة جسم حي قادر مريد سميع بصير متكلم فوق العرش، إنما الوهابية تتخيل ذلك، لهنا يقول على حسب ما تتوهم المشبهة. فلو كان الله تعالى كما يقولون لما استطاع أن يخلق شيئا. لو قيل للوهابي على لسان عابد الشمس أنت تعبد جسما تخيلته تقول إنه ساكن على العرش لم تره ولا نحن رأيناه، وأما هذه الشمس أنت تراها ونحن نراها ونحن نرى منافعها وأنت ترى، فكيف لا يجوز أن تكون هذه الشمس إلها، ويجوز عندك أن يكون ذلك الجسم الذي تخيلته إلها؟ الوهابي ليس له جواب، ما عنده جواب، عم بيقول له عابد الشمس لو فرضت مناظرة بين عابد الشمس والوهابي، عابد الشمس بيقول له معبود الشمس التي نفوها ظاهر لك ولكل الناس، تنفع الماء وتنفع النبات وتنفع الأرض وتنفع الإنسان وتنفع البهائم، منافعها ظاهرة وشكلها حلو، جسم مضيء شكله جميل، هذا الذي أعبده. فيقول للوهابي أنت تقول إنك تعبد جسما موجودا فوق العرش لا أنت رأيته ولا أنا رأيته، ولا أنت رأيت له منافعا ولا أنا رأيت له منافعا، فما جوابك؟ ما عنده جواب الوهابي. غاية ما عنده أن يقول الوهابي قال الله تعالى الله خالق كل شيء، فيقول عابد الشمس أنا لا أؤمن بكتابك، هو عابد الشمس لا يؤمن بالله عز وجل ولا يؤمن بالقرآن، فإذا واحد تلا عليه من آيات القرآن شو حيكون جوابه؟ يقول له أنا لا أؤمن بكتابك أعطني دليلا عقليا، فينقطع الوهابي، لأن عقيدة الوهابي ضد العقل، ليس عنده جواب يقطعه به. أما نحن يعني أهل السنة نقول الشمس جسم له هيئة وشكل مخصوص وحد مخصوص تحتاج إلى من أوجدها على هذا الحد وعلى هذا الشكل، فلا تصلح أن تخلق شيئا. أما الله فهو موجود ليس جسما، ليس له شكل ولا حد أي كمية، لا هو حجم صغير ولا هو حجم كبير، وهو الذي يصح أن يكون خالقا للعالم الذي هو حجم له صفات، فينقطع عابد الشمس والحمد لله على مذهب أهل السنة. يعني أهل السنة يقطعون الوهابية بالدليل العقلي ويقطعون عابد الشمس بالدليل العقلي، أما الوهابي لا يستطيع أن يقطع عابد الشمس ولا يستطيع أن يقطع أهل السنة، وعابد الشمس يقطع الوهابية ولا يقطع أهل السنة، وهذا دليل على شدة سخافة عقيدة الوهابية، لأن عقيدة عابد الشمس شديدة السخافة، لكن من شدة سخافة الوهابي لا يستطيع أن يقطع عابد الشمس، أما أهل السنة يقطعون هؤلاء وهؤلاء الوهابية وعباد الشمس. فائدة سمع الله وبصره ليس كسمعنا وبصرنا، نحن نسمع الشيء بسمع يحدث لنا عند ظهور الصوت، ونرى الأشياء برؤية تحدث لنا عندما نرى الأشياء، أما الله يسمع الأصوات بسمع أزلي أبدي ليس بسمع حادث عند حدوث الأصوات، ويرى برؤية ليست حادثة عند وجود المبصرات أي المرئيات. كل صفاته كحياته، حياته ليس لها انقطاع أي لا يتخللها انقطاع، كذلك كلامه وسمعه وبصره وقدرته ومشيئته وعلمه وبقاؤه، هذه الصفات أيضا كحياته لا انقطاع لها. ومعنى سبحانه تنزيه أي تنزيها لله تعالى، ومعنى تعالى تنزه، وهو تبارك وتعالى متعال أي متنزه عما يقول الظالمون أي الكافرون. ولما كان الكفر هو أعلى الظلم وأكبره وأشده أطلق الله في القرآن الظالمين وأراد به الكافرين، لأن كل الظلم الذي هو دون الكفر بالنسبة إلى الكفر كلا ظلم. قال تعالى والكافرون هم الظالمون، معناه هم في أعلى درجات الظلم. الكفار هم أكبر ظلما، أي أن كفرهم أكبر من كل ذنب وكل الظلم دونه. قال الشيخ رحمه الله فيتلخص من معنى ما مضى إثبات 13 صفة لله تعالى تكرر ذكرها في القرآن إما لفظا وإما معنى كثيرا، وهي الوجود والوحدانية والقدم أي الأزلية والبقاء وقيامه بنفسه والقدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر والحياة والكلام والمخالفة للحوادث. هذه الصفات 13 تجب معرفتها على كل مكلف، أما حفظ ألفاظها فهو فرض كفايته، يعني يجب على بعض المكلفين أن يحفظوا ألفاظ الصفات 13، أما معرفتها فواجب على كل مكلف. الشرح: اشتهر التعبير بهذه العبارة مخالفة الله للحوادث، أي أن الله لا يشبه شيئا، فالعبارتان معناهما واحد، يعني قولنا الله لا يشبه شيئا مرادف لقولنا الله مخالف للحوادث. وسبع من هذه الصفات المذكورة في المتن يقال لها صفات المعاني، والوجود يقال له صفة نفسية، وأما الوحدانية والقدم ومخالفته للحوادث وقيامه بنفسه أي لا يحتاج إلى غيره فتسمى صفات سلبية. صفات المعاني يعني هي الصفات التي لو كشف عنا الحجاب لرأيناها، والصفات السلبية يعني الصفات التي تدل على نفي ما لا يليق بالله عنه، هذا معناه صفات سلبية. والصفات الذاتية يعني تعبير بالصفات الذات يعني الصفات قائمة بالذات الثابتة لله يعني. أما البقاء فالإمام أبو الحسن الأشعري هي الذاتية، فالإمام أبو الحسن الأشعري عده من صفات الذات أي من صفات المعاني، وبعض أتباعه عده من الصفات السلبية، والسلبية معناها التي تنفي عن الله ما لا يليق به، الوحدانية تنفي عن الله التعدد والمثل، والقدم ينفي عن الله الحدوث، والبقاء ينفي عن الله طروء الحدوث على الله، والمخالفة للحوادث تنفي عن الله الشبيه والمثل، والقيام بالنفس ينفي عن الله الحاجة إلى الغير. لهذا سموا هؤلاء صفات سلبية أي تنفي عن الله ما لا يليق به. أما الوجود فيسمونه صفة نفسية لأن الذات لا يتعقل بدون هذه الصفة، والجملة 13 صفة. فإذا النفسية مش التعبير اللي عقوله الشيخ معناته أن الذات لا يتعقل بدون هذه الصفة، الصفة النفسية. الصفات السبع أو الثمان مع عد البقاء صفة معنوية هي المسمات بصفات المعاني، من نفى صفة منها فهو كافر. وأما من لم يخطر على باله أن لله 13 صفة لجهله ولم ينفي ولم يشك في واحدة منها، لكن ما مرت على باله بالمرة واعتقد معنى الشهادتين فهو مسلم. يعني إذا واحد جاءك وقال لك اعرض علي الإسلام، فقلت له الإسلام أن تؤمن بالله وحده لا شريك له وأن محمد رسول الله، وعلمته أن ما هو عليه من الكفر هو كفر، فقلت له الدخول في الإسلام يكون بعد هذا الاعتقاد بالنطق بالشهادتين، ولم تذكر له التفاصيل ولا ذكرت له صفات 13 ولا هو خطرت في باله ولا نفاها، يعني لا خطرت في باله أنه يستحضر هذه الصفات لله ولا نفاها عن الله، فهذا إذا تشهد نقول عنه مسلم مؤمن لأنه ما خطرت في باله ولا نفاها. أما لو قال بعد أن تشهد أنا أشك هل الله على كل شيء قدير، فهذا كافر، يكون كافر. وهذه الصفات الثلاثة عشر هذا تفهم منه إذا جاكم واحد كافر بيدخل في الإسلام، مش تشرحوا له المختصر أو كل مقدمة نص كتاب المختصر أو ربعه اللي بيتعلق بالعقيدة حتى تقولوا له ادخل في الإسلام، لأنه لما يكون واحد يريد أن يدخل في الإسلام يعجل له، يعني نعطيه أقل مقدار بحيث يصح أن يدخل في الإسلام إذا تشهد بعده ونقول له تشهد. هيك بنعمل، مش يعني بعض أحبابنا ما بعرف بيخطر على باله أو بخاف يكون عنده عقيدة ما من هذه العقائد الفاسدة، فبصير بده يشرح له كل الأمور اللي موجودة مثلا في بداية المختصر أو في أول ربعه. لا، نحن بنشرح له بحيث نظن أنه الآن مع الذي شرحناه واعتقده صار على اعتقاد صحيح، تخلى عن الاعتقاد الفاسد، نقول له انطق بالشهادتين لتدخل في الإسلام. هي. إذا تبين لنا بعد ذلك شيء آخر فيه ما يضاد العقيدة نشرح له إياه. يعني إذا جاك واحد كافر أنت ما بتعرف حاله، قال لك أنا زلمة سامع عن الإسلام، كيف بيدخلوا بالإسلام؟ بتقول له الدخول في الإسلام بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا هو بده يدخل في الإسلام وعارف الصواب ومتخلي عن الباطل، شو بيعمل؟ بيتشهد فيدخل في الإسلام. أما إذا قال لك لا أعرف عن الإسلام شيئا، اشرح لي أريد أن أدخل في الإسلام بس ما بعرف شيء عن الإسلام، وعرفته على عقيدة مثلا البوذيين أو اليهود أو النصارى أو المعتزلة أو المشبهة، بتعلموا أن العقيدة التي هو يعتقدها فاسدة، شو هي العقيدة الصحيحة، شو معنى الإسلام، ثم تقول له انطق بالشهادتين حتى تدخل في الإسلام. بيكفي شرح معنى الشهادتين مع بيان الفساد اللي هو عليه. إذا كان عرفت أنه عنده فساد في العقيدة تقولي له هذا اللي أنت عليه فاسد، إجمالا إيه مش تفصيلا، شرح معنى الشهادتين إجمالا. وهذه الصفات الثلاثة عشرة الواجبة لله تجب معرفتها على كل مكلف، ولا يجب عليه حفظ ألفاظها، فيتلخص من معنى ما مضى إثبات ثلاثة عشرة صفة لله تعالى تكرر ذكرها في القرآن إما باللفظ الظاهر وإما بالمعنى الوارد في النصوص في القرآن والحديث. وهي يعني حتى إذا واحد سألك من أين قلتم بوجوب معرفة هذه الصفات الثلاثة عشرة، فمنقول له لأن هذه الصفات تكرر ذكرها كثيرا في القرآن أو الحديث، إما بالنص على لفظها أو بالنص على معنى يدل عليها أو بالنص على معنى يدل عليها. وهي الوجود، أي أن الله تعالى موجود. قال الله تعالى في الله شك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره. في الله شك يعني لا شك في وجود الله. الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، أي لو كان لهما آلهة غير الله لفسدتا، أي السماوات والأرض. أو في هنا بمعنى على، يعني هنا بمعنى في بمعنى لهما، أو بمعنى على أي لو كان عليهما، أي مسيطر على الأرض أي للأرض والسماء آلهة إلا الله أي غير الله لفسدتا، أي السماوات والأرض. يعني هون في مش بمعنى الظرفية، مش معناته الله داخل في السماوات والأرض، إما لمعنى لهما أو لمعنى على أي مسيطر عليهما. والقدم أي أنه لا ابتداء لوجوده، قال الله تعالى هو الأول والآخر. والبقاء أي أنه لا نهاية لوجوده، لا يموت ولا يهلك ولا يتغير، قال الله تعالى ويبقى وجه ربك أي ذاته. والقيام بالنفس أي أنه مستغن عن كل ما سواه، وكل ما سواه محتاج إليه، فالعالم لا يستغني عن الله طرفة عين، قال الله تعالى فإن الله غني عن العالمين. والقدرة أي أن الله قادر على كل شيء، أي كل ممكن، أي كل ممكن عقلي يجوز عقلا وجوده وعدمه، لا يعجزه شيء، قال الله تعالى وهو على كل شيء قدير. والإرادة أي المشيئة، وهي تخصيص الممكن العقلي ببعض ما يجوز عليه من الصفات دون بعض وبوقت دون آخر. هذول مطلوب تحفظون كلهم، يعني الصفات مهم تحفظوه مع الأدلة ومع معنى هون المشيئة، معنى القدرة. قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والعلم أي أن الله يعلم كل شيء بعلمه الأزلي، ولا يتجدد له علم، لأنه علم واحد شامل لكل المعلومات. قال الله تعالى: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والسمع والبصر أي أن الله يسمع بسمعه الأزلي الذي ليس كسمع غيره، ويرى برؤيته التي ليست كرؤية غيره. قال الله تعالى: وهو السميع البصير. شو بنقول عن العالم؟ إذا واحد أراد أن يقول إن الله يرى العالم، شو بيقول؟ رؤية سميع، رؤية سميع. شو لا يقال وشو يقال؟ سمعتوا؟ لا يقال رأى العالم في الأزل حتى لا يتوهم أن العالم أزلي. يقال رأى الله العالم في الأزل، أو يرى الله العالم برؤيته الأزلية. أما لا يقال رأى العالم في الأزل حتى لا يتوهم أن العالم أزلي. والحياة أي أن الله حي بحياة أزلية أبدية ليست بروح ولحم ودم. قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. من 30 سنة واحد من إخواننا يدرس في طرابلس، فعم يشرح للأولاد الصغار، قال لهم: الله عالم بلا معلم. فجاء واحد وهيب قال له: مين قال لك؟ ورد هذا اللفظ اللي عم تقوله؟ فجاء عند الشيخ عم يقول له، قال له الشيخ: قل له إذا لم يقال الله عالم بلا معلم ماذا يقال عن الله؟ يعني استنكر أن يقال الله عالم بلا معلم، لأنه إذا واحد عم يشرح صفة العلم لله شو بده يقول؟ الله عالم بلا معلم أكيد، لأنه ضد ذلك أن يقال الله عالم بمعلم. هذا من شدة جهله استنكر أن يقول الشخص الله عالم بلا معلم. هذا تنزيه لله، هذا من معنى قوله تعالى: ليس كمثله شيء. بس هم من شدة تعصبهم للتشبيه يريدون أن يشوشوا على المسلمين. لذلك بعضهم لما يتكلم عن الأظفار يقول: هذا ما ورد إثباته ولا نفيه عن الله. هكذا بعض الوهابية يقول، يقول: أما الظفر فلم يرد إثباته ولا نفيه. معنى كلامه أنه يجوز أن يكون له أظفار يعني، بس ما ورد لا إثبات ولا نفي. هذا معنى كلامه والعياذ بالله. والحياة أي أن الله حي بحياة أزلية أبدية ليست بروح ولحم ودم. قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والكلام أي أنه سبحانه وتعالى متكلم بكلام أزلي أبدي، ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. والمخالفة للحوادث أي جميع المخلوقات، أي أنه لا يشبه شيئا من خلقه. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء. قال الشيخ رحمه الله: فلما كانت هذه الصفات ذكرها كثيرا في النصوص الشرعية، قال العلماء: تجب معرفتها وجوبا عينيا. تجب معرفتها، مش حفظ ألفاظها. حفظ ألفاظها فرض كفاية. الشرح: تجب معرفة هذه الصفات وجوبا عينيا على كل مكلف. نص على ذلك العديد من العلماء المتأخرين، منهم محمد بن يوسف السنوسي صاحب العقيدة السنوسية المتوفى سنة 895، ومحمد بن الفضالي الشافعي المتوفى سنة 1236، وعبد المجيد الشرنوبي المالكي المتوفى سنة 1348. وقبلهم بكثير ذكر مثل ذلك أبو حنيفة في كتاب الفقه الأكبر، ومثله نص على ذلك الحافظ النووي في كتاب المقاصد، وغيرهم كثير. ثم إن المتأخرين من علماء أهل السنة اصطلحوا على تسمية سبع صفات صفات المعاني كما تقدم، وهي القدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر والكلام والحياة، مع الخلاف في عد البقاء معها. وسبع لازمة لهذه السبع بالصفات المعنوية، وهي كونه تعالى قادرا، وكونه مريدا، وكونه عالما، وكونه سميعا، وكونه بصيرا، وكونه متكلما. وقال بعضهم يجب عينا معرفتها كلها، واقتصر بعضهم على إيجاب معرفة السبع الأولى، لأن من عرفها عرف أن هذه السبع صفات معنوية. والصواب الاكتفاء بمعرفة صفات المعاني، لأن من عرفها عرف السبع المعنوية. نهلل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. يعني ما يدل عليه كلام الله هذا، لو كان البحر حبرا يكتب به، ما يدل عليه كلام الله كان عن اللفظ المحروم ينفع. يعني عن لو كان حبرا نعم يكتب به ما يدل عليه كلام الله فكان البحر ينفذ، وما يدل عليه كلام الله لا ينفذ. المنفوذ هي عينه ما يدل عليه كلام الله، يعني عن اللفظ المخلوق اللفظ يعني يدل عليه هذا اللفظ. لو جعل البحر حبرا يكتب به ما يدل عليه لا ينتهي هذا الذي يدل عليه. بارك الله. طيبين الطاهرين. قال الشيخ رحمه الله: فلما ثبتت الأزلية لذات الله. نعم، ما هو اسمعوا أنصتوا بتسمعوا، أنا عم بيحكوا بعضهم كانوا. فلما ثبتت الأزلية لذات الله وجب أن تكون صفاته أزلية، لأن حدوث الصفة يستلزم حدوث الذات. الشرح: لما كان ذات الله أزليا وجب أن تكون صفاته أزلية، ومعنى صفاته شو مكتوب عندكم هناك؟ ومعنى صفاته المعاني القائمة بذات الله كالقدرة والإرادة. يعني هذا معنى الصفة، المعنى القائم بذات الله. عم بيقول هون أنه من مما يوافق عليه العقل أنه بما أن ذات الله أزلي لا بد أن تكون صفاته أزلية، لأن الأزلية لا يجوز أن يوصف بصفة حادثة. ولما كان ذات الله أزليا علمنا أن قدرته أزلية، وكذلك سائر صفاته، لأنه لو كان يحدث في ذات الله تعالى حوادث لوجب أن يكون ذاته حادثا، لأن معنى ذلك أنه يتغير من حال إلى حال، والمتغير لا يكون إلها. فلما ثبت في العقل قدم الله تعالى وأزليته ثبوتا قطعيا وجب أن تكون صفاته أزلية. ثم إن علماء أهل السنة قالوا: تجب معرفة الدليل العقلي، فمن لم يتعلمه فهو مؤمن عاص. ويكفي أن يقول الشخص في قلبه: لو لم يكن الله تعالى موجودا قائما بنفسه لا يحتاج لغيره لم يحدث هذا العالم. وكذلك بقية الصفات: لو لم يكن متصفا بها لم يحدث شيء من هذا العالم، والعالم وجوده مشاهد، فوجب أن يكون بإيجاد الله. ومن الأدلة العقلية أن يقول الشخص في نفسه: أنا كنت بعد أن لم أكن، وما كان بعد أن لم يكن فلا بد له من مكون، فأنا لا بد لي من مكون، وذلك المكون الذي كونني موجود لا يشبه شيئا، وهو المسمى الله. ومن الدليل كذلك: العالم متغير، وكل متغير حادث، فالعالم حادث، والحادث لا بد له من محدث، وذلك المحدث موجود لا يشبه شيئا، متصف بتلك الصفات المذكورة. يستطاع معرفة ذلك لو لم يأتنا خبر الأنبياء به، لذلك قال أبو حنيفة: لا يعذر أحد بالجهل بخالقه. فعنده من لم تبلغه دعوة الإسلام مكلف بمعرفة خالقه، فإذا مات وهو جاهل بخالقه دخل نار جهنم خالدا فيها. أبو حنيفة يقول: العقل وحده يكفي لمعرفة أن الله موجود. فهو يقول: لو كان الشخص عاش في الصحراء حياته كلها ما رأى مسلما قط، وما سمع لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكنه كان عاقلا بالغا عاقلا، فهذا إذا لم يعتقد بوجود الخالق لا يكون معذورا عند أبي حنيفة، معناه إن مات على حاله يدخل النار. وأما الجمهور من علماء المسلمين قالوا: لا يكون المرء مكلفا إلا ببلوغ دعوة رسول، واستدل هؤلاء بقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومما قاله بعض الشعراء في الاستدلال على وجود الله ما قاله أبو العتاهية وهو من المتقدمين: ألا إننا كلنا بائد، وأي بني آدم خالد، فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد. وفي كل تحريكة آية، وفي كل تسكينة شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وقول أبي نواس: تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات، وأحداق لها ذهب سبيك. لجين الفضة. على قطب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. يعني الشخص إذا تأمل في الحدائق الموجودة في الأرض ونظر إلى بعض ما فيها مما خلق الله تعالى كالنرجس وغير ذلك، هذا يكون شاهدا له على وجود الخالق سبحانه وتعالى. يعني النرجس نبات معروف هذا. وقال بعضهم كالحافظ السيوطي: إن المؤمن لا يخلو عن الاستدلال الطبيعي. وقال بعض: إنه لا يتصور أن يخلو منه إلا من نشأ في نحو شاهق جبل. يعني الاستدلال الطبيعي على وجود الله، يقول كل مؤمن موجود هذا الاستدلال في قلبه، مثل هذا الذي قاله منذ قليل الآن، قال: العالم متغير، وكل متغير لا بد له من مغير، فالعالم لا بد له من مغير. يعني هذا استدلال سهل على وجود الله تعالى، احفظوا هذا: العالم متغير، وكل متغير لا بد له من مغير. شو النتيجة؟ العالم لا بد له من مغير. ثم هذا: إذا سمع جماعة يقولون إن للخلق ربا خلقهم، فصدق بما سمع إجلالا لهم عن الخطأ من غير استدلال منه بالمرة، فهذا هو المقلد الصرف. هذا إذا اعتقد ما سمعه وجزم به وصدق بما سمعه، وأنه وجد شخص يسمى محمدا هو رسول الله، فالقول الصحيح فيه أنه مسلم، خلافا للمعتزلة القائلين بأنه لا بد لصحة الإسلام من معرفة الدليل العقلي. أما أهل السنة يقولون: يكفي لصحة الإسلام أن يعتقد بوجود الله مع تنزيهه عن مشابهة الخلق، وأن يعتقد بأن محمد رسول الله دون أن يكون عارفا بالاستدلال العقلي. المعتزلة قالوا: لا يصح إيمان الشخص الذي ما عنده استدلال عقلي، وهذا الكلام غير صحيح، هذا من جملة ضلالات المعتزلة. لا يشترط الدليل العقلي لصحة الإيمان، إنما يشترط لصحة الإيمان الاعتقاد الصحيح بالله وبرسوله دون أن يستدل، دون أن يكون حافظا للاستدلالات العقلية. قال الشيخ رحمه الله: ومعنى أشهد أن محمد رسول الله أعلم وأعتقد وأعترف أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشية صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله إلى جميع الخلق. قلنا هذا النسب الذي ذكره الشيخ هنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف حفظه فرض كفاية ليس فرض عين، ويتبع ذلك اعتقاد أنه ولد بمكة وبعث بها وهاجر إلى المدينة ودفن فيها، ويتضمن ذلك أنه صادق في جميع ما أخبر به وبلغه عن الله، فمن ذلك عذاب القبر ونعيمه وسؤال الملكين منكر ونكير والبعث والحشر والقيامة والحساب والثواب والعذاب والميزان والنار والصراط والحوض والشفاعة والجنة والرؤية لله تعالى بالعين في الآخرة بلا كيف ولا مكان ولا جهة لا كما يرى المخلوق، والخلود فيهما، والإيمان بملائكة الله ورسله وكتبه وبالقدر خيره وشره، وأنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد ولد آدم أجمعين. الشرح معنى أشهد أن محمد رسول الله، أعلم وأعتقد وأصدق وأؤمن بأن نبينا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب عبد الله ورسوله إلى كافة الخلق، والمراد بالخلق هنا الإنس والجن. قال تعالى: ليكون للعالمين نذيرا، إذ هذا الإنذار للإنس والجن فقط لا دخول للملائكة فيه، لأنهم مجبولون على طاعة الله، أي لا يختارون إلا الطاعة بمشيئة الله، فلا يحتاجون إلى إنذار. وأما من قبله من الأنبياء فلم يكن مرسلا إلى الإنس والجن. وليس معنى ذلك، انتبهوا لهذه، ليس مرسلا للإنس والجن غير من الأنبياء، شو معناتها؟ وليس معنى ذلك أن غيره صلى الله عليه وسلم من الأنبياء لم يكونوا مأمورين بتبليغ غير أقوامهم، بل كل الأنبياء كانوا يبلغون أقوامهم ومن استطاعوا من غيرهم. يعني أي واحد يستطيع النبي أن يبلغه، إن كان سيدنا محمد أو غير سيدنا محمد، كان يبلغه عليهم الصلاة والسلام. إنما المعنى أن جبريل لما كان يأتي إلى نبي منهم يعني سوى محمد كان يقول له: أنت أرسلت إلى قومك. ولما أتى محمدا صلى الله عليه وسلم قال له: أنت أرسلت للعالمين، ليكون في ذلك مزية للرسول صلى الله عليه وسلم على غيره. هذا معنى أن الرسول مرسل إلى العالمين كافة، وأما غيره فليس مرسلا إلى الإنس والجن. يعني لما جاء النبي جبريل غير سيدنا محمد، لما كان يأتيه جبريل كان يقول له: أنت أرسلت إلى قومك. أما أتى محمدا صلى الله عليه وسلم قال له: أنت أرسلت للعالمين، ليكون في ذلك مزية زائدة يعني للرسول صلى الله عليه وسلم على غيره من الأنبياء. أما من حيث إنه يبلغ كل من استطاع فكل الأنبياء كذلك، وكل الأنبياء مأمورون بالتبليغ، مش مثل ما بيقولوا بعض العلماء في كتبهم بيقولوا النبي لم يؤمر بالتبليغ. غلط شنيع هذا. إذا كان لم يؤمر بالتبليغ ماذا يفعل؟ النبي مأمور بالتبليغ والرسول مأمور بالتبليغ، لكن الرسول يأتي بنسخ بعض شرع من قبله أو يأتي بشرع جديد، والنبي يأتي لتبليغ شرع من قبله ممن سبقه، لا يأتي بشرع جديد، لكن مأمور بالتبليغ. لولا أنه مأمور بالتبليغ ما هي وظيفته؟ النبي لا يبعث لنفسه، يعني بيكون معنى كلام من قال كصاحب الجلالين النبي يوحى إليه ولا يؤمر بالتبليغ، معنى كلامه كأنه يقول هو مبعوث لنفسه، هكذا يصير المعنى على مقتضى كلامهم. النبي غير مأمور بالتبليغ، معنى كلامهم أنه أرسل إلى نفسه، وهذا الكلام غير صحيح. فالإيمان برسالة سيدنا محمد هو أصل معنى الشهادة الثانية، لكنها تتضمن مسائل كثيرة وتتبعها أحكام عديدة، منها كونه من قريش وهم أشرف قبائل العرب لهم الصدارة بين العرب، ووجوب معرفة أنه صلى الله عليه وسلم في حدا معه سيارة هوندا رصاصية واقفة خلف الجامع مكتوب رصاصية بيضة ولا رصاصية، إذا حدا معه سيارة هوندا ظهر موقفة غير مناسب خلف الجامع فيرتب لنا الوضع إذا بتريده. قال الشيخ في الواحد يقول اللهم إني أستودعك نفسي على معنى الدعاء، بس ليس سنة أن يقول ذلك. كذلك إذا كان بالبيت منه ظاهر من البيت وقال اللهم إني أستودعك أولادي في هذا البيت على معنى اللهم احفظ أولادي في هذا البيت، ليس سنة، ما ورد على الشيخ في الأثر، ما ورد على الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه جائز، لكن ما ورد عن الرسول ولم يرد في الروايات المأثورة أن يستودع الشخص أولاده لما يكونون في البيت وهو لا يغادر يعني. أما إذا كان أراد السفر مثلا أو أراد الخروج من البيت عند الخروج استودع، قال اللهم إني أستودعك هذا المنزل ومن فيه وما فيه، فهذا شيء حسن. ووجوب معرفة أنه صلى الله عليه وسلم ولد بمكة وبعث، أي نزل عليه الوحي بالنبوة وهو بها، يعني لما كان الرسول في مكة نزل عليه الوحي، ثم هاجر إلى المدينة، وأنه مات في المدينة فدفن فيها، وأنه صادق في كل ما أخبر به عن الله تعالى ولا يخطئ في ذلك، سواء كان من أخبار من قبله من الأمم والأنبياء وبدء الخلق، أو من التحليل أو التحريم لبعض أفعال وأقوال العباد، لا يحتمل الخطأ في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان يخبر عن شيء مضى من أخبار الأمم السابقة، أو إن كان يخبر عن تحليل أو تحريم بعض أفعال وأقوال العباد. الذي يحتمل فيه الخطأ في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم شيء لا يتعلق بمثل هذا، لا يتعلق بأمور الشريعة، كقضية تأبير النخل لما الرسول عليه الصلاة والسلام قال لبعض الصحابة أن يتركوا ذلك فتركوا، فما طلع الأمر على ما يريدونهم من أمر النخيل يعني من الثمر الذي يطلع منه، فالرسول قال أنتم أعلموا بأمور دنياكم. في مثل هذا يحتمل الخطأ، يعني الزراعة هذا اسمه أمر في يتعلق بالزراعة، أما بالتشريع لا يحتمل أن يغلط، بالزراعة هذا أمر يتعلق بأمر دنيوي قد يخطئ فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن ما في معصية هون. لما قالهم لو تركتم ذلك ما في معصية، ما أمرهم الرسول بفعل حرام ولا نهاهم عن واجب، أو مما أخبر به مما يحدث في المستقبل في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. البرزخ هو المدة التي تكون بين الموت وبين يوم القيامة، هذا يسمى البرزخ. ومما أخبر به من أخبار الأمم الماضية وبدء الخلق، وذلك لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فمن اعتقد أنه يخطئ في ذلك كفر، يعني من اعتقد أن الرسول يخطئ في إخباره عما مضى أو عن بدء الخلق مثلا أو أنه يخطئ في أمر تشريعي فهذا كفر، لأنه كذب القرآن. وما ينطق عن الهوى يعني الرسول إن هو إلا وحي يوحى، أما ما يخبر به من أمور الدنيا بغير وحي فيجوز عليه الخطأ فيه، أما إذا أخبر عن شيء من أمور الدنيا بوحي لا يجوز عليه الخطأ، لأن الوحي لا يحتمل فيه الغلط، الخطأ لا يحتمل فيه. ويدخل فيما يجب تصديقه به جزما عذاب القبر، ومن عذاب القبر عرض النار على الكافر كل يوم مرتين. المعتزلة ينكرون عذاب القبر، يقولون إن القرآن ما نص على عذاب القبر، ويقولون ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم شيء يثبت عذاب القبر، لذلك في مسألة إنكارهم لعذاب القبر لم يكفرهم أهل السنة لكونهم متأولين بقولهم ما ورد عن الرسول، ولقولهم أنه ما جاء نص في القرآن ينص صريح، يعني نص صريح ينص على وجود عذاب في القبر، لذلك في هذه المسألة ما كفروهم. أما من أنكر عذاب القبر على وجه العناد يكفر، يعني كيف علم أن القرآن نص عليه، علم أن القرآن نص على وجود عذاب القبر وأنكر، هذا يكفر. أو علم أن الرسول أثبت عذاب القبر ثم أنكر، فهذا يكفر أيضا. لا يوجد حديث شيخنا عن عذاب القبر بالنسبة للحسن الأخضر الذي وضعه، هم عندهم ما ثبت شيء في عذاب القبر، هكذا يقولون المعتزلة، يقولون بزعمهم، يقولون هذه الأحاديث التي تروى عن الرسول في إثبات وجود عذاب في القبر غير صحيحة، هكذا هم اعتقادهم، لذلك ما كفروهم. لو كانوا يعتقدون صحتها وقالوا لا يوجد عذاب في القبر لكفرهم أهل السنة، لكن أهل السنة ما كفروهم في هذه المسألة، كفروهم على شيء آخر. أهل السنة اعتبروها نصا، لكن هم المعتزلة قالوا لا يوجد نص صريح. كل يوم مرتين، مرة أول النهار ومرة آخر النهار، يتعذب بنظره ورؤيته لمقعده الذي يقعده في الآخرة. الكافر وهو في القبر يضيق عليه القبر ويرى مقعده في جهنم، يقال له هذا مقعدك في النار، فيراه، يرى المقعد الذي سيقعده في جهنم فيتعذب من ذلك، هذا يسبب العذاب لما هو يرى مقعده في جهنم يتعذب. وتضيق القبر عليه حتى تختلف أضلاعه، فالتي في إحدى الجهتين تدخل في الأضلاع التي في الجهة الأخرى، يعني الأضلاع التي في جهة اليمين تأتي إلى اليسار، والتي في اليسار إلى جهة اليمين. وبعض الناس يسلط عليهم الثعابين، يوجد ثعابين خلقها الله تعالى غير الثعابين الموجودة على وجه الأرض، هذه خلقها الله لتعذيب بعض الناس في القبور، تعيش تحت الأرض، ليس كالثعابين التي تكون ساكنة فوق الأرض، لا هذه غيرها. وبعض الناس يأتيهم ريح جهنم إلى القبر، وكذلك من عذاب القبر الانزعاج من ظلمة القبر ووحشته، لأن القبر حفرة مظلمة إلا على من نور الله له ذلك المكان فلا يكون موحشا عليه. بعض الناس توسع قبورهم وتملأ بالنور والخضرة، يصير لون أخضر فيه ونور، فيكون صاحبه مسرورا. أما أغلب الناس لا يوسع عليهم القبر ولا يكون منورا. وضرب منكر ونكير للكافر بمطرقة بين أذنيه، منكر ونكير يضربان الكافر بمطرقة من حديد بين أذنيه، الرسول قال لو ضربت بها الجبال لذابت من شدة تأثيرها، تأثير هذه الضربة، لكن هو لا يموت، لأنه الآن بعد أن يحيى لا يموت، الآن يموت الإنسان ثم يحييه الله بعد ذلك لا يموت، فلو كان الشخص يموت في ذلك المكان لمات من شدة هذه الضربة، لكن هناك لا موت. وبعض الناس من هول المنظر كانوا يموتون، لأن منكرا ونكير منظرهم مخوف، لهما أنياب يحفران بها الأرض، ولهما صوت شديد، لما يأتي الملكان منكر ونكير إلى الشخص يطلع منهما صوت كصوت الرعد، يعني يخاف منه الشخص إلا من ثبته الله، وعيونهما كقدور النحاس، يعني شيء مخيف في العادة، إلا من هون الله عليه هذا الأمر لا يخاف ولا يرتاع، يكون مستأنسا مسرورا غير منزعج من رؤيتهما ومن سماع صوتهما، من سماع صوت منكر ونكير. شو الريح؟ لا أعلم. ويشمل ذلك ما يحصل لبعض عصاة المسلمين الذين ماتوا بلا توبة، لا لجميعهم، مما هو دون ما يحصل للكافر كضغطة القبر حتى تختلف أضلاعه. ضغطة القبر تحصل لبعض عصاة المسلمين، أما الأتقياء والشهداء والأطفال فلا تحصل لهم. التقي الله يحفظه في قبره فلا ينزعج، لا يضغطه القبر، لا يصيبه ضغطة قبر. وفي حياته التقي الله يحفظه من الخرف، لا يخرف الأتقياء. كل من حفظ القرآن وهو تقي لا يخرف، وكل من كان تقيا وعاش تقيا الله تعالى يحفظه من الخرف. لو عاش 100 سنة لا يصيبه خرف، أو أكثر من ذلك لا يصيبه خرف. أبو شجاع الذي ألف هذا المتن المشهور متن أبي شجاع اسمه أحمد بن الحسين، عاش 160 سنة ما أصابه خرف ولا أصابه تلف في فكره ولا في نظره ولا في سمعه ولا في رجله، كان يمشي مشية الأصحاء، مع أن عمره بلغ 160 سنة يمشي مشية الأصحاء ويرى من دون أن يحتاج إلى آلة، ويسمع سمعه بقي صحيحا. فقال رحمه الله: حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. يعني أنا حفظت جوارحي من المعاصي في صغري فحفظها الله علي من أن تتلف في كبري، فبقيت لي صحيحة سليمة، الله سلم له جوارحه. وكل تقي هكذا لا يحصل له خرف، يحصل له جذب، قد يصل أن يحصل له جذب يغيب في حب الله، أما خرف لا يحصل له. ولم يصح حديث لو نجا منها أحد لنجا سعد، وهذا ما يحصل بمن يطالع في الكتب أو يسمع لأشباه المشايخ في هذا العصر. هذا حديث مشهور على ألسنة الناس كثيرا، يقولون لو نجا منها أحد لنجا سعد، كما حكم بضعفه الحافظ ابن الجوزي. فسعد بن معاذ كان من أكابر الأولياء، كيف بدها تضغط القبر إذا كان من أكابر الأولياء؟ والله يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فحديث ضغطة القبر على سعد بن معاذ وحديث ضغطة الصبيان غير ثابت، وإن صححه بعض الحفاظ لأنه خلاف مضمون الآية المذكورة وخلاف رواية البخاري، فإنه ليس فيها الضغطة على كل ميت، إنما المذكور فيها الكافر المعلن لكفره والمنافق الذي يخفي كفره. وهذه الأحاديث المعممة لكل ميت سوى الأنبياء لا تصح، وهي تخالف الحديث الصحيح: الدنيا سجن المؤمن وسنته، فإذا فارق الدنيا فارق السجن والسنة، رواه ابن حبان. السنة الجدب يعني والقحط، هذا معنى السنة. الدنيا سجن المؤمن وسنته، معناه الدنيا مكان البلاء للمؤمن، مكان الجوع والجدب والقحط والانزعاج والأمراض والبلايا، هذه الدنيا بالنسبة للمؤمن الكامل هكذا. فإذا فارق الدنيا يعني المؤمن الكامل، فارق السجن والسنة، فارق المكان المزعج ومكان الجوع والجدب والقحط والانزعاج والبلاء، فلا يصيبه بعد ذلك شيء من ذلك، خلاص. إذا فارق الدنيا المؤمن التقي بعد هذا لا يتألم ولا يرتاع ولا ينزعج ولا يعطش ولا يجوع ولا يعرى، لا يصيبه شيء من هذه المزعجات في الآخرة بعد أن مات، لا يصيبه ذلك. حتى عند الحشر لا يكون عاريا، المؤمن التقي في الحشر لا يكون عاريا، يكون كاسيا، رواه ابن حبان. لأن هذا لا يتفق مع ضغطة القبر على المؤمن التقي، وما ذكر عن بعض التابعين أن تلك الضغطة كضمة الأم لطفلها لا معنى له، لأن ضغطة الأم لطفلها ليس فيها إيذاء. نقل عن بعض التابعين أنه تحصل ضمة حنان كما تضم الأم ولدها، الأم لما تضم ولدها ما فيه إيذاء، لكن القبر لما يأتي على الشخص يضغطه يتأذى من ذلك الشخص، ينزعج يعني. ولا انزعاج على التقي في القبر، ما في انزعاج، لا انزعاج للأتقياء في قبورهم ولا فيما بعد ذلك. لا. والإيمان بنعيم القبر، فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك أيضا، ومنه توسيع القبر 70 ذراعا في 70 ذراعا على المؤمن التقي ومن شاء الله له من غير الأتقياء، كبعض شهداء المعركة ممن استشهدوا ولم يكونوا أتقياء. يعني الشهيد لو لم يكن تقيا، إذا مات الشخص المسلم في المعركة مخلصا، يعني كان يقاتل لرفع كلمة الدين وقتل، هذا يكون شهيدا وتغفر له جميع ذنوبه. لو لم يكن تقيا يوسع قبره 70 ذراعا في 70 ذراعا، وتنويره بنور يشبه نور القمر ليلة البدر، وغير ذلك كشم رائحة الجنة. وبعض الناس يتسع قبرهم مد البصر. والإيمان بسؤال الملكين منكر ونكير، وهو يحصل للمؤمن والكافر من هذه الأمة، أي الذين أرسل إليهم محمد صلى الله عليه وسلم ويقال لهم أمة الدعوة، والذين آمنوا منهم يقال لهم أمة الإجابة. مثل ما قال الرسول في الحديث: صنفان من أمتي ليس لهما نصيب في الإسلام، المرجئة والقدرية. هون لما قال الرسول صنفان من أمتي، عنا بذلك أمة الدعوة، ما عنا بذلك أنهم مؤمنون، لأنه قال ليس لهما نصيب في الإسلام. لو كان يريد المؤمنين ما كان يقول ليس لهما نصيب في الإسلام، فبين الرسول بقوله ليس لهما نصيب في الإسلام أنه أراد بقوله صنفان من أمتي أمة الدعوة وليس أمة الإجابة. فهون عم بيقول إنه هذا السؤال، سؤال الملكين منكر ونكير، يحصل للمؤمن والكافر من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، والذين أسلموا المؤمنون يقال لهم أمة الإجابة. ثم المؤمن الكامل وهو التقي لا يلحقه فزع ولا انزعاج من سؤالهما، لأن الله يثبت قلبه فلا يرتاع من منظرهما المخيف، لأنهما كما جاء في الحديث أسودان أزرقان، بل يفرح المؤمن برؤيتهما وسؤالهما، يسألانه من ربك ومن نبيك وما دينك، فيقول المؤمن الله ربي، فيقول المؤمن الله ربي ومحمد النبي والإسلام ديني. ويستثنى من هذا السؤال الطفل وشهيد المعركة وكذلك الأنبياء، يعني هؤلاء لا يسألون. والمراد بالطفل من مات دون البلوغ، ويستثنى أيضا من مات ليلة الجمعة أو يومها، اللي بيموت في نهار الجمعة أو في ليلة الجمعة هذا لا يسأل في قبره، ورد ذلك في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس معنى لا يسأل أنه لا يعذب، الأنبياء لا يعذبون والأولياء لا يعذبون والطفل لا يعذب، لكن لما نقول لا يسأل ليس معناه أنه يلزم من ذلك أنه لا يعذب، لا. والإيمان بالبعث وهو خروج الموتى من القبور بعد إعادة الجسد الذي أكله التراب، إن كان من الأجساد التي يأكلها التراب، وهي أجساد غير الأنبياء وشهداء المعركة. وكذلك بعض الأولياء لا يأكل التراب أجسادهم لما تواتر من مشاهدة ذلك، ومنهم عبد الله بن عمرو والد جابر، وكثير غيره من السلف، وممن بعد السلف كالحافظ أبي عمرو بن الصلاح. فقد حدثني الشيخ سهيل الزبيبي عن عبد المتعالي الحفار الدمشقيين أنه شاهد جثة الحافظ بن الصلاح صحيحة لم يتغير منها شيء، وقد مضى على وفاته أكثر من 800 سنة. هذا كان من حفاظ الحديث ومن الفقهاء الشافعيين، اسمه أبو عمرو بن الصلاح الدمشقي، كان محدثا معروفا في زمانه. هذا الشيخ سهيل الزبيبي هو صديق لشيخنا حفظه الله، قال له أخبرني عبد المتعال، هذا كان حفارا في دمشق، قال إنه شاهد بعينه جثة الحافظ بن الصلاح صحيحة. كان أرادوا في التخطيط أن يعملوا شارعا يمر بقبره، فأرادوا إخراج القبر من هناك، هذه الحجارة التي تكون فوق القبر، فلما انفتح القبر وجدوا جسمه كما هو. والإيمان بالحشر وهو أن يجمعوا ويساقوا بعد ذلك إلى المحشر، وقد ورد أنه الشام. ثم ينقلون عند دك الأرض إلى ظلمة عند الصراط. الشام مكان واسع، من العريش يوجد ناحية اسمها العريش، الآن صارت في مصر، أدخلوها في مصر، هذه من بر الشام إلى بالس في العراق، هذه بالس الآن أدخلوها في العراق، ولبنان وسوريا والأردن وفلسطين، كل هذا يدخل في بر الشام، وأنطاكيا واسكندرون وجبال طوروس، كل هذا يدخل في بر الشام، الآن هذا داخل في تركيا، وحران في بر الشام، الآن اختلف التخطيط الذي هم يعملون، لكن هو بر الشام في الأصل هو هذا كله. فورد في الحديث أن المحشر يكون في أرض الشام، والمهدي سيكون في استقراره في بلاد الشام. ثم ينقلون عند دك الأرض إلى ظلمة عند الصراط، ثم يعادون إلى الأرض المبدلة فيكون الحساب عليها. تبدل صفات هذه الأرض على قول بعض العلماء، وبعض العلماء قالوا تبدل حقيقة، تفنى هذه الأرض ويخلق الله أرضا جديدة، لكنها تكون مستوية كالجلد المشدود بيضاء ليس فيها علم لأحد، يقف الناس عليها للحساب، والذين يحفظهم الله من حر الشمس يكونون في ظل العرش في ذلك الموقف. وقد تطلق ثم يعادون إلى الأرض المبدلة فيكون الحساب عليها، يعني على الأرض المبدلة. والإيمان بالقيامة وأولها من خروج الناس من قبورهم إلى استقرار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، وقد تطلق الآخرة على ذلك وعلى ما بعده إلى ما لا نهاية له. ويوم القيامة هو يوم يفنى فيه من على وجه الأرض، وتدك هذه الأرض دكا بعد نشور الموتى منها، وهذه الجبال تصير غبارا ناعما كما قال الله تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. هذا معنى الآية، وترى الجبال يعني في يوم القيامة تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، يعني تصير متفتتة تدك لأنها تصير كالغبار، الجبال تصير كالغبار. ليس معناها ما حاول بعض العصريين أن يقول، قالوا هذه الآية دليل على أن الأرض تدور، لأنك ترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر يعني تدور، الآية ما فيها هذا، هذا تحريف لمعنى الآية. إلا ما كان من جبل أحد فإنه ينقل إلى الجنة ولا يترك. جبل أحد سينقل إلى الجنة، الجبل الموجود في المدينة الذي قال الرسول فيه أحد يحبنا ونحبه، قال بعض العلماء معناه الله خلق فيه الإدراك والمعرفة فصار يحب رسول الله حقيقة صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء أحد يحبنا معناه من بإزائه وحوله يحبوننا، لأن أحد جبل أجرد ما فيه ناس، لا يسكن الناس جبل أحد، إنما يسكنون أسفله في الأسفل تحت يسكنون في حوالي جبل أحد. فبعض العلماء قالوا معنى أحد يحبنا أي أهله الذين يسكنون تحته وحواليه يحبوننا، أي يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلا التفسيرين يحتمله لفظ الحديث وهو معنى صحيح. والسماوات تتشقق والبحار تشتعل نارا، ثم بعد أن تبدل الأرض غيرها فتكون قاعا مستوية كالأديم الممدود، الجلد يعني الممدود، لا يوجد فيها جبال ولا وهاد، ما فيها جبال ولا وديان ولا تلال، يعيد الله البشر إليها ويقضي بينهم، يعني الله هو يحاسب العباد بنفسه، وذلك بأن يسمع العباد كلامه الذي ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، فيفهم العباد من هذا السؤال: ألم أرويك؟ ألم أصح بدنك؟ ألم أعطيك كذا؟ هذا ما يفهمه عندما يسمع كلام الله، فالمؤمن يفرح ويحصل له سرور، وأما الكافر فينزعج وينغاض لا يحصل له سرور. والإيمان بالحساب وهو عرض أعمال العباد عليهم، يعرض عليهم ما عملوا في الدنيا، كل إنسان في يوم القيامة يرى عمله مسطورا في صحيفة يقرأها، يستطيع أن يحمل هذه الصحيفة بيده ويقرأ هذه الصحيفة. الكافر يأخذ كتاب أعماله بشماله، أما المؤمن فيأخذ كتاب أعماله بيمينه. والثواب والعذاب، أما الثواب فهو الجزاء الذي يجزيه الله المؤمن في الآخرة على العمل الصالح مما يسره، وأما العذاب فهو ما يسوء العبد ذلك اليوم من دخول النار وما دون ذلك من العقوبات، كوطئ بعض البهائم بأقدامها من كان لا يزكيها في الدنيا، لأن هذا يكون في القيامة. ورد في القرآن الكريم أن بعض الناس الذين كانوا لا يزكون الذهب والفضة، هؤلاء يحمى على الذهب والفضة في النار ثم تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. وورد في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم أن البقرة التي كانت لشخص لا يزكيها تنطحه يوم القيامة بقرونها، وأن الشخص الذي كان لا يزكي الإبل، كان له إبل لا يزكيها فيها زكاة لا يزكيها، تطأه بخفافها، تدوس عليه بخفافها ليتعذب بذلك. والإيمان بالميزان، أي ما يوزن عليه أعمال العباد، والذي يزن الأعمال جبريل وميكائيل، والذي يوزن هو صحائف الأعمال، يعني الذي يوزن في الميزان، لأنه في كفة توضع فيها الحسنات وكفة توضع فيها السيئات بالنسبة للمؤمن العاصي، وبالنسبة للكافر ما له إلا سيئات في الآخرة، حسنات التي عملها في الدنيا هذه لا يستفيد منها في الآخرة، الله في الدنيا يعطيه رزقا وصحة ومالا، أما في الآخرة لا يستفيد شيئا من الحسنات التي عملها في الدنيا، فلذلك لا حسنات له في الآخرة، إنما يوضع عليه سيئات فوق الكفر الذي هو أكبر الذنوب، تسجل عليه السيئات. ليس كما يقول بعض الناس أنه لا يوجد بعد الكفر ذنب، لا، بعد الكفر تسجل عليه المعاصي، إذا زنى يسجل عليه، إذا شرب الخمر يسجل عليه، إذا ضرب مسلما يسجل عليه، إذا أكل مال مسلم بغير حق يسجل عليه، كل المعاصي التي يعملها الكافر فوق كفره تسجل عليه ليعذب على ذلك في الآخرة، لأن الله لا يغفر للكافر إلا إذا دخل في الإسلام، من كان يهوديا أو نصرانيا ثم بلغ على ذلك ثم دخل في الإسلام، بعد دخوله في الإسلام الله يغفر له كل الذنوب التي كان عملها بعد أن بلغ. وقيل الموزون الحسنات والسيئات، يعني الله تعالى يخلق من الحسنات أجراما فتوزن أجساما، يعني ويخلق الله من السيئات أجساما فتوزن هذه الأجسام التي خلقها الله من الحسنات وخلقها من السيئات. فالكافر ليس له حسنات يوم القيامة، إنما توضع سيئاته في كفة من الكفتين، وأما المؤمن فتوضع حسناته في كفة وسيئاته في الكفة الأخرى، فإذا تساوت الحسنات مع السيئات دخل الجنة بلا عذاب، وإذا غلبت الحسنات السيئات دخل الجنة بلا عذاب، وإذا غلبت السيئات الحسنات فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. والإيمان بالنار، أي جهنم، أي بأنها مخلوقة الآن ولا تزال باقية إلى ما لا نهاية له، هذا مذهب أهل الحق، وليس الأمر كما يقول ابن تيمية إنها تفنى لا يبقى فيها أحد، ذكر ذلك ابن القيم عنه في كتابه حاد الأرواح، وقد قال قبل ذلك في كتابه منهاج السنة النبوية: اتفق المسلمون على بقاء الجنة والنار، وخالف في ذلك جهم بن صفوان فكفره المسلمون. هذا جهم رئيس طائفة تنسب إليه يسمون الجهمية، كان كافرا زنديقا، قتل في أواخر أيام الأمويين على الزندقة، كان زنديقا، هذا اسمه جهم ابن صفوان، كان يقول بفناء الجنة والنار. هو ابن تيمية قال إن الجنة وجهنم باقيتان لا تفنيان، واتفق المسلمون على ذلك، وخالف جهم بن صفوان فكفروه. هذا ما ذكره في كتابه منهاج السنة النبوية، ثم قال بعد ذلك: النار تفنى، ابن تيمية رجع غير قوله، قال: النار تفنى ولا يبقى فيها أحد، فكما كفر هو جهما لقوله بأن الجنة والنار تفنيان، يكفر هو لقوله بفناء النار، لأنه تكذيب للنص القرآني. قال الله تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. كذب هذه الآية خالدين فيها أبدا. وللإمام السبكي رد على ابن تيمية سماه الاعتبار ببقاء الجنة والنار. وجهنم دار العذاب المقيم للكافرين لا يخرجون منها أبدا، وأما بعض العصاة فيعذبون فيها برهة ثم يخرجون منها. وما يذكره بعض المنتسبين للتصوف من أن الكفار يتلذذون بالنار ولا يرضون الخروج منها فهو باطل وكفر. بعض أدعياء التصوف يقولون الله يخرج الكفار من جهنم، وبعضهم يقول الله يجعلهم متلذذين في جهنم فلا يريدون الخروج منها. هذا ضد ما ورد في القرآن والحديث من وصف النار بالشديدة، نار جهنم شديدة. الرسول أخبر أنه أوقد على النار 1000 سنة حتى ابيضت، وأوقد على النار 1000 سنة حتى احمرت، وأوقد على النار 1000 سنة حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة، جهنم سوداء، والله أخبر أنها شديدة في القرآن الكريم. فمن قال بخلاف ذلك فقد كفر، أما من وصفها بما فيها فقد أصاب. وإذا واحد سبها بما فيها فقد أصاب، ما عليه ضرر. يعني إذا واحد قال جهنم منتنة قبيحة، هذا سبها بما فيها، لا أحبها، الله لا يحبها، الله جعلها مستقر الكافرين، فهذا الكلام صحيح، جهنم منتنة، جهنم قبيحة، جهنم سوداء مظلمة، جهنم الله لا يحبها ونحن لا نحبها، نحن نحب الجنة، الله جعل الجنة مستقر المؤمنين فنحن نحب الجنة والله يحب الجنة ومدح الجنة ونحن نمدح الجنة. أما النار فهي قبيحة منتنة، الله تعالى جعلها مستقر الكفار. والإيمان بالصراط وهو جسر يمد على ظهر جهنم، يعني فوق جهنم، فيرده الناس. ما صح في وصفه شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث الامتداد. ورد في رواية أن أوله صعود ثم استواء ثم نزول، هذا ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن يذكره بعض العلماء في وصفهم للصراط. ثبت عن أبي سعيد الخدري رحمه الله أنه قال: هو أحد من الشعرة وأدق من السيف. معناه أن خطر الورود عليه عظيم، ليس معناه أنه حقيقة أرفع من الشعرة وأحد حقيقة من حد السيف، لا، معناه خطر الورود على الصراط عظيم، لأنه ورد أنه دحض مزلة. يعني بعض الأقدام لما يمشي الناس عليه بعض الناس تزل بهم الأقدام، أما الذين يطيرون في هوائه فهؤلاء لا ينزلون فيه. الأنبياء يمرون مرورا فوق الصراط، والأولياء والأتقياء كذلك، تجري بهم أعمالهم، يعني على حسب العمل يكون العبور فوق جهنم. وإن منكم إلا واردها، هذا معنى واردها، ليس معناه لا بد أن يدخلها. الأنبياء لا يدخلون جهنم والأولياء لا يدخلون جهنم. في حديث المعراج الرسول قال: دخلت الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. قال واطلعت في النار، ما قال دخلت النار، ما دخل النار الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا اللي مثلا، وهو جسر يمد على ظهر جهنم فيرده الناس أحد طرفيه في الأرض المبدلة، والطرف الآخر فيما يلي الجنة، يعني إلى جهة الجنة بعد النار، فيمر الناس فيما يسامت الصراط، يعني يحاذي الصراط فوقه. يعني فالمؤمنون على قسمين: قسم لا يدوسون الصراط إنما يمرون في هوائه طائرين، نسأل الله أن يجعلنا منهم، وهؤلاء يصدق عليهم أنهم وردوها، لأنه ليس من شرط الورود المذكور في القرآن بقوله تعالى: وإن منكم إلا واردها دخولها. وقسم يدوسونه، ثم هؤلاء يعني الذين يدوسونه، قسم منهم يوقعون فيها، وقسم ينجيهم الله فيخلصون منها. يعني معناته بعض المؤمنين سيدوسون عليه، ليس كل المؤمنين، الأتقياء لا، في هوائه طائرين. وهو دحض مزلة، معناه لا تثبت عليه الأقدام، أي أملس، وهو مخوف من شدة صعوبته. قال بعضهم أحد من السيف وأدق من الشعرة، والمراد بذلك وصف خطره، وهو في الحقيقة ليس دقيقا كالشعرة، إنما هو عريض، لكنه شيء مخوف يخاف الانزلاق منه لأنه أملس. ولم يرد نص صريح عن رسول الله أنه قال أحد من السيف وأدق من الشعرة، إنما بعض الصحابة قال بلغنا أن الصراط أحد من السيف وأدق من الشعرة. والإيمان بالحوض، وهو مكان أعد الله فيه شرابا لأهل الجنة يشربون منه بعد عبور الصراط قبل دخول الجنة، فلا يصيبهم بعد ذلك ظمأ، وإنما يشربون من شراب الجنة تلذذا، يعني يشربون من حوض النبي، أمة محمد يشربون من حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وحوضه يصب فيه من ماء الكوثر، حوض الرسول يصب فيه من ماء الكوثر الذي هو نهر في الجنة لرسول الله، إنا أعطيناك الكوثر، هذا النهر الذي في الجنة هو لرسول الله، يصب منه إلى الصراط الذي يكون قبل دخول الجنة، الشرب منه يكون قبل أن يدخل المؤمن الجنة، إذا شرب منه لا يظمأ بعد ذلك أبدا، إنما يشرب في الجنة ليتلذذ، كما أن المؤمن في الجنة لا يجوع لكنه يأكل ليتلذذ، ولا يعرى لكنه يغير الثياب ليتلذذ، الثوب الذي يكساه أول ما يدخل الجنة هذا لا يبلى، لا يفنى حتى يكون صاحبه عاريا بعده، لا، إنما يكسى المؤمن غيره من حتى يتلذذ بذلك. نهلل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. مزلة ولا مزلة؟ عبد الحي حصل معه سبب لسان ايه؟ مش بالدرس، بسؤالي انا. في الأخير لا يدخلون مع الأول، كيف تكون تساوت حسناتهم وسيئاتهم، يدخلون النار بلا بلا، يدخلون الجنة والله منك سور سور جهنم سور الجنة ما بدهم، ما لا يدخلون الجنة زي بكبر راسه مثلا.